فلا يقال انك ظننت من اعطيته درهما واحدا لانك اعطيت الاول 10 دراهم. ولو استاجرت 10 اجره على 10 دراهم كل يوم فقاموا بالعمل فاعطيته واحد 10 دراهم لانه عمل يوما كاملا والثاني كلهم عمل على يوم كامل اعطيته 11 والثاني 9 والثالثة 8 وهكذا تنقص لعددت ظالم لعددت ظالم لان هذا ليس من العدل ان يقوم الجميع بما استاجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضا. والفرق بين هذه والتي قبلها ان الاولى فضل واحسان مجرد فضل واحسان وهذه الثانيه عدل والعدل يجب ان يعطى فيه كل ذي حق حقا. طيب يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن فوائد الايه الكريمه جواز وصف غير الله بالعظم لقوله ذو الفضل العظيم لان الفضل هنا يحتمل ان يراد بها الفضل الذي هو فضل الله اي عطاؤه او ان المراد بها المتفضل به وهو ايش المعطى وهو المعطى. فعلى الثاني لا اشكال في استنباط الفائده التي ذكرناها ان العظم يوصف به غير الله. وعلى الاول اذا قلنا ان الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعظم لا اشكال فيه. لماذا؟ لانه من صفه الله